شركة 17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العنفي. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العنفي ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني، شوف الراديو بيضحك ليه؟ شوف الراديو بيضحك ليه؟ لقاء يومي مع علي مراد واميمه مهران. شوف الراديو بيضحك ليه؟ اشعار ياسر قطامش. ألو، هل تريد الزواج؟ عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، هل توافقون على فكرة الزواج عن طريق الإعلانات؟ وهل الإعلانات توفر الفرص المناسبة للباحثين عن الأزواج والزوجات؟ ذلك ما سنعرفه من الأستاذ جلال الذي ظل يبحث عن بنت الحلال وهو يحلم بعش للزوجية ترفرف عليه السعادة العائلية، ولكن طال البحث بسبب حظه النحس ولم يصل إلى المحبوبة والعروسة المطلوبة، لهذا نشر في مجلة البسبوسة إعلانا تحت عنوان أريد عروسة، وقد حدد فيه الشروط المطلوبة والمواصفات المرغوبة، وبعد ساعات حدث ما هو آت، حيث غمزت الصنارة وجاءته الإشارة. أرسلت لي هدية كنتلوب وفطيرا وقشطة ومربى، في التليفون جاءني صوتها مثل الأغاني، فازددت شوقا ورغبة، ثم قالت إذا ابتغيت زواجي سوف أهديك يا حبيبي يا عزبة. قلت من أنت يا فتاتي؟ فقالت أنا سوسو واسمي سنية لعبة. قلت من أين قد عرفت مكاني؟ هل حقيقي تبغين قلبي وقربه؟ ولماذا الحديث في تليفون؟ كيف ألقاك كي تزيد المحبة؟ فأجابت ألست تبحث عني وتريد الزواج مثل الأحبة؟ إن إعلانك الجميل دعاني في المجلات كي أكون المحبة، إنني الزوجة التي تبتغيها ولدي الجمال مثل أوروبا، ولدي الكثير من أموال، بل وعندي فيلا وقصر بقبة. سوف ألقاك في غد بالكازينو، ستراني منيرة مثل لمبة. ألف أهلا، وفي غد نتغدى مع بعض من الفراخ وشربة. رحت أسعى لموعدي في هيام مثل قيس والقلب يكتم حبه، ثم جاءت سنيتي تتهادى اهدى كالغوريلا جريت كي أستخبى. كيف تجري وكيف تهرب مني؟ أتظن الأمور هزلا ولعبة؟ قلت يا أنت يا سنية غوري، واتركيني روحي جتك ألف كبة، جبل أنت كالجيوش فقومي، فارقيني يلا بقى هلا هبة. كيف هذا يا قاسيا؟ ألي أني صرت أهواك يا أخي حن حبة؟ ليس يغني عن الحلاوة مال، ذاك قلبي خذه وضعه بعلبة. إن تصري على الزواج فهيا وخذيني لكي نعيش بتربة. بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه، شوفوا الراديو بيضحك ليه. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.